فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فبعد أن بين الله تبارك وتعالى جزاء الفريقين أهل الإيمان الذين يؤتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله تبارك وتعالى سرا وعلانية فهؤلاء أهل التجارة مع الله تجارة لم تدوم، وكذلك أهل الكفران وبين أن مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، فقال إن الذين يؤتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أي مع الله لن تضر ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أجورهم بما قدره الله تبارك وتعالى على أعمالهم من الحسنات ويضاعف الحسنات من عنده سبحانه وتعالى فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنه غفور شكور، غفور لذنوبهم، شكور لأعمالهم، شكور زيادة في زيادة في الخير لهم سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه اختص يعني من شاء من عباده سبحانه وتعالى بورثة الكتاب، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأنهم على ثلاث درجات الإيمان، قال فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا أي بعد أن كانوا في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أمر الدنيا، وسموه بالحزن تسهينا لهم، يعني ما كان في الدنيا من التصرف والوصب والفتن والمشتات، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنه غفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، المقامة الإقامة الدائمة جنة من فضله من إحسانه سبحانه وتعالى وهداته، فالهداية اختيار منه سبحانه وتعالى، وهذا اصطفاؤه واشتباؤه سبحانه وتعالى. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ضر. المس يعني أدنى اللمس، ما في أي نصب في الجنة، وذلك أن الجنة يعيشون لا يعالجون شيئا مما يحتاجونه، يعني لا يعالجون بناء ولا طبخا ولا خياطة ولا أي عمل من الأعمال، بل كل أمورهم إنما يأخذونها على وجه يعني أنه موجود وميسر ومذلل، ولا يحتاجون إلى أن يخطوا خطوة يعني ليصلوا إلى متعة من متعهم، بل تأتيه متعهم كما شاءوا ويتمتعون في الجنة كما شاءوا، فلا نصب في الجنة ولا تعب ولا لهوب ولا معالجة لأي أمر كنف أو طبخ أو نفخ أو غير ذلك، لا يمسنا فيها نصب القط ولا لهوب. فهذا حال أهل الإيمان الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاء وتاجروا معه هذه التجارة التي لا تفوق. ثم بين حال أهل الكفار قال والذين كفروا لهم نار، يعني هذا الفصل، والذين كفروا لهم نار. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالهم في هذه النار، قال لا يخطى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من العذاب، فلا هي تخطي عليهم فيموتوا فيستريحوا، ولا كذلك يخف عنهم العذاب ولا لحظة ولا طرفة عين يخف العذاب، بل هم في زيادة دائم، العذاب دائم في زيادة دائم لا يفكر عنهم، كما قال جل وعلا وخفيهم وكسر. ثم قال جل وعلا كذلك ما يجزي كل كفور، كذلك يعني كهذا الجزاء، وهو البقاء المسترمد الدائم في النار على هذا النحو لا يخفف عنهم العذاب كل كفور، هذا جزاءه عند الله تبارك وتعالى، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها، يعني يصرخون صراخا شديدا وعويلا هائلا، يقولون في صراخهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أن يا ربنا، يعني يستغيثون بالله تبارك وتعالى أخرجنا من النار نرجع إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الكفر والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى. فيقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، سؤال يراد به التذكير والتقرير، أولم نعمركم أي في الدنيا، يعني نطيل أعماركم السنين الكافية للذكرى، ما يتذكر فيه من تذكر، ما هي الموصولة، يعني الذي يمكن أن يتذكر فيه من تذكر 40 سنة و 50 سنة و 60 سنة و 70 سنة، وقت كاف لأن يتذكر صاحب الذكرى ويتفكر في هذا الأمر. وفي الرسالة التي بعث بها هذا النبي ونشرت وأقيمت بها الحجة على كل أحد، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم النذير الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النذير لكل شخص عمره الله تبارك وتعالى وهو الشيء، فالشيء نذير، نذير بأنه أصبح في يعني في آخر فذوق، فما للظالمين من نصير. يعني هذا فقط السؤال للتفكير. ثم قال لهم فذوقوا يعني قاتوا حر جهنم، ليس ذوقا باللسان فقط وإنما ذوق بكل الكيان، بكل كيان، فإن من كان في النار كل جزء من كيانه يذوق النار، فالنار تطلع على قلبه كما قال جل وعلا، يعني إنها عليهم مؤصدة في عمد التي تطلع على الأرض، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا ليومئذ في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممدد، فيقاس بجلده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، ويقاس بالقمع والضرب بالمطارق باليد، ويقاس بالحميم والزقوم الذي يأكله كل شيء، كل كيانه فذوقوا يعني ذوقوا العذاب كل كيانكم، مع التبكيت والتقريع كذلك يعني بالأمر المعلوم، فما للظالمين من نصر، فما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله وكفروا به على كل ظلم من نصير، أي ناصر ينصرهم من الله تبارك وتعالى، ما لهم أي ناصر ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك قل رأيكم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، وهذا وعيد، وعيد لهم، فالله سبحانه وتعالى الذي كفرتم به فهو عالم غيب السماوات والأرض، لا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، يعني ما هو أكبر وأكثر في الخفاء، وهو ذات الصدر، وذات الصدر مكنون الذي لا يبيح به الإنسان، لم يبيح به الإنسان لأي أحد، فالله مطلع عليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل أرأيتم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الله سبحانه وتعالى الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني قوم يخلفون قوم، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم جعل من ذريته يعني أجيال تخلف أجيال، والأبناء يخلفون الآباء، وهكذا. فمن كفر فعليه الكفر، يعني انه لا يضر الله تبارك وتعالى وانما مغطى الكفر وجريرته و يعني اثاره على صاحبه. فمن كفر عليه الكفر، يعني كفر هذا الكفر ومغبته ومصيبته عليه على صاحب الكفر. والله لا يضر سبحانه وتعالى من ان يكفر به العباد. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا لا يزداد الكافر بكفره عند ربه عند خالقه والهه ومولاه سبحانه وتعالى الا مقت شده الكراهيه من الله له. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. فالكافر لا يزيده كفره الا خسارا، وخساره الكافر اكبر خساره. ما في خساره اكبر من خساره الكافر، لانه يخسر كل شيء، يخسر نفسه اولا، نفسه وذاته وكيانه يخسره، نكون في النار خسره، فله مرتاح وله قد ثنيا واستراحه بيد، وانما هو باقي في العذاب ابدا. ثم خسر ماله، خسر اهله، خسر كل من حوله، فلا يفيده احد. فان كان اهله معه في النار هو خسرهم، وان كانوا في الجنه فقد خسرهم كذلك، هو خسر كل شيء. الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. لا خسران اكبر من خسارة الكافر، وكل خسارة في الدنيا لا تساوي خسارة الكافر في الآخرة. فالخسارة في الدنيا كلها محدودة، فلو أن إنسان في الدنيا خسر ماله أو خسر عضو من أعضائه أو خسر بعض أهله أو أهله كلهم، هذا كله أشياء محدودة وأشياء يعني ممكن تعويضها وممكن الصبر عليها، لكن خسارة الآخرة، خسارة الكافر في الآخرة لا لا لا لا يعدلها شيء. هذا هو الخسر الحقيقي. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم هم آلهتهم التي يدعونهم من دون الله، إما أشركوهم مع الله تبارك وتعالى في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في ربوبيته، أو أشركوهم مع الله في ألوهيته فجعلوا لهم نصيب من العبادة الذي يعني لا تجوز إلا لله، كان طافوا بهم بأن تمسحوا بهم، تبركوا بهم، سردوا لهم، طلبوا منهم، دعوهم من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء شركاؤهم، يعني الذين جعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى في ألوهيته، والله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، أو شركاء له في الحكم، فإن الله تبارك وتعالى الحكم كله له سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم ما يريد جل وعلا، فالتشريع كله له سبحانه وتعالى. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني هل لهم خلقوا شيء من الأرض حتى يكون لهم حق في أن تألهوهم أو تعبدوهم، أنهم شرك في السماوات، أم هم قد شارك الله تبارك وتعالى في خلق السماوات شركة، سواء شركة خلقوا معه أو أعانوه سبحانه وتعالى، قال الله عن ذلك. فالله جل وعلا هو خالق كل شيء، كل ما سوى الله، الله هو الذي خلقه، الله رب العالمين، هو خالق السماء والأرض، هو خالق الملائكة، هو خالق الجن، هو خالق الإنس، كل هذه العوالم الله هو الذي خلقها. ولا ذرة لم يخلق أحد من دون الله تبارك وتعالى ذرة، وليس له شرك في ذرة في السماوات والأرض. فهذا السؤال للتكيف والتقريع، قل يعني ادعوا شركاءكم، قل أرأيتم يعني أخبروني شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني هل جاءكم كتاب من الله تبارك وتعالى نزل لكم وحي يخبركم فيه بشرككم هذا بعبادتكم الملائكة، عبادتكم هذه الأصنام والأوثان واتخاذها آلهة مع الله تبارك وتعالى، هل عندكم كتاب من الله في أن الله تبارك وتعالى أمركم بهذا؟ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ثم قال جل وعلا بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني الحال حال هؤلاء أن الظالمون لا يعد بعضهم بعضا من الرؤساء والمتبوعين ومن الكهان ومن كيف، يعني إنما يعد بعضهم بعضا تغرير، بأن كل العقائد التي يسيرون عليها إنما يسير عليها بالظن والتخمين والغرور. الغرور المغرر به هو الذي يرى الأمر على غير حقيقته، الأمر على غير حقيقته فهذا مغرر به. بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الحال أنهم لم يعبدوا إله حقيقيا، إله له الحق في الألوهية، وإنما عبدوا آلهة باطلة. ثم بين الله تبارك وتعالى صفاته سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى وهو الإله الحق، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. هذا الإله الحق الذي له الملك والذي هذا صنعته، إن الله يمسك السماوات والأرض، يعني في أماكنها وفي مساراتها وفي أفلاكها، أن تزولا، يعني كي لا تزولا. فإن هذا الكون يعني متباعد الأطراف المتناهي في الأجرام العظيمة، فالشمس تقدم الأرض مليون مرة وهي في مسارها، والقمر في مساره، وهذه النجوم كلها في مساراتها، وهذه آلاف الآلاف الآلاف الآلاف مليارات من النجوم كلها في مسارها، وكلها لدون السماء الدنيا، ثم السماء الدنيا، ثم سبع سماوات من فوق ذلك لا يعلم سعتها وعظمتها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، والسماء بيناها بأي وإنا لموسعون. فهذا الرب لا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والبشر اليوم مع تقدم علومهم لم يعلموا أبعاد السماء بعد، ما هي أبعادها، ما هي النهاية التي تنتهي إليها، كم أطرافها، لم يعرفوا اليوم طرفا تنتهي إليه هذه الأبعاد. فهذا أمر هائل عظيم. فالله جل وعلا الإله الكبير العظيم هو الذي يمسك هذا الكون المتناهي الذي لا نهاية لأطرافه معلومة إلا عند الله سبحانه وتعالى، والذي يتباعد هذا البعد وتكبر أجرامه، يعني هذه الكبر العظيم، والله يمسكها سبحانه وتعالى ويديرها في أماكنها بغاية الدقة وغاية الإحكام. ولو أن الله تبارك وتعالى يعني فرض عقد يعني هذا النظام فإنه لا أحد يعني يستطيع أن يقيمه قط، ما في أحد، لا أحد غير الله تبارك وتعالى يستطيع أن ينظم هذا الكون كما هو. من الذي يستطيع أن يأخذ جر صغير من أجرام هذا السماء كالقمر الذي يسير ثم يدفعه ويجعله في مكانه وينظمه؟ هذا أمر ليس في طاقة أحد قط. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، إن يعني لا أحد، ما من أحد غير الله تبارك وتعالى يمسكه. إن أمسكهما من أحد من بعده، ثم قال جل وعلا إنه كان حليما غفورا. ختم الله هذه الآية وهي آية آية القدرة العظيمة له سبحانه وتعالى، ختمها ببيان صفته أنه حليم وغفور. والسر في هذا في ختام الآية بهذا، ما قال إنه قدير، إنه كان عزيزا حكيما أو قويا قديرا أو عليما قديرا، لا، قال إنه كان يعني حليما غفورا، لبيان أن من يكفر بهذا الإله الذي هذه قدرته مجرم ويستحق القتل في الحال والإبادة في الوقت، لكن الله يحرم عليه سبحانه وتعالى، الله يحرم على هؤلاء المجرمين الذين يكفرون به وهو الإله العظيم الذي هذه قدرته. إن الله يمسك السماوات، الإله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي لا يعني إله معه ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، يكفر به هؤلاء، ومع ذلك هو يطعمهم ويسقيهم ويمن عليهم ويمهل لهم في الأجل. سبحانه سبحانه انه كان حليما. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، يعني لا يعاجل يعني المجرمين بالعقوبة، بل يحلم عليهم سبحانه وتعالى مع كفرهم به وهو الاله الرب العظيم سبحانه وتعالى غفورا للذنوب، فانهم مع هذا يعني مع كفر الكافر، واذا رجع الى الله تبارك وتعالى فان الله يقبل رجوعه ويغفر ذنبه سبحانه وتعالى، انه كان حليما غفورا. ثم قال جل وعلا: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدكم. هذه قريش والعرب اقسموا بالله، حلفوا بالله لئن جاءهم نذير نبي ينذرهم ليكونن اهدى من احدى الامم السابقه، اهدى من اليهود واهدى من النصارى، ويلتزموا دين الله تبارك وتعالى ويسيروا فيه. فكان هذه دعواهم، وهذه يعني قسم الله يقول: فلما جاءهم نذير، نذير حقيقي اعظم نذير، ما زادهم الا نفورا. ففأين الذين كانوا يقولوا لو احنا نعلم دين لله والله يرسل لنا رسول نكون احسن حالا من اليهود واحسن حالا من النصارى واحسن حالا من يعني الامم السابقه، بل نكون ملتزمين ونسير خلف هذا الرسول. فلما جاء النذير وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اعظم رسول واعظم نذير ارسله الله الى الارض، قال جل وعلا: ما زادهم اي ارساله ومجيئه الا نفورا من الدين من الحمد. بارك الله يعني استكبار هنا مفعول كما مفعول لاجل، يعني من اجل استكبار، استكبارا في الارض انهم يعني استنكفوا واستكبروا، اما احتقار للرسول واما احتقار لهذا الدين. فقد قالوا: هذا الذي بعث الله رسوله، ليش الرسول هذا؟ ليش اختار الله يعني هذا الرجل؟ لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فاستكبروا واستعلوا وراوا انهم يعني خير من هذا النبي، وانهم كانوا احق منه بالرساله لو كان هناك رساله، وان هناك من هو اشطر منه واحق منه، وراوا انه كيف كذلك لم يعني تتخيل عقولهم بعث بعد الموت ونحو ذلك. فمن اجل استكبار في الارض ومكر السيء، استكبار في الارض ومكر السيء، من اجل مكر السيء. ثم قال جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء الا بأحد. مكر السيء الذي يمكروه هو انهم يمكروا مكر السيء برسول الله ولهذا الدين ليزيلوه ويبيدوه ويزيحوه من يعني من طريقه. واخبر سبحانه وتعالى ان المكر السيء لا يحيق، يعني لا تكون عاقبته الا باهل هذا المكر. فهل ينتظرون الا سنه الاول؟ سؤال يراد به التفريع، يعني هل ينتظر هؤلاء بعد كفرهم هذا بالله تبارك وتعالى وردهم بسارة الرسول واحتقارهم له على هذا النحو ومكرهم مكر السيء إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني سنة الله في الأولين من أمثالهم المجرمين الذين أزالهم الله تبارك وتعالى عن وجه الأرض؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله يعني لن تجد لسنة الله جارية في المجرمين تبديل، ما تبدل ولا تجد لها تحويلا تتحول عن مسارها. فإن الله تبارك وتعالى يعني قد مضت سنته في أن المجرمين يهلكهم سبحانه وتعالى، كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط وكل الذين خالفوا رسله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم وعاد. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أوقع يعني وقعته بهؤلاء المجرمين صناديدهم، فإنه قد قتلوا في بدر، قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وكسر الله تبارك وتعالى يعني شوكتهم، ثم آمن بعد ذلك منهم من آمن وكسر الله تبارك وتعالى كل قوة وقفت يعني في وجه هذا. فهل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. ثم قال جل وعلا: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني ما سروا الأرض، شافوا عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ثمود هذه أرض في أرض الجزيرة رأوها، وعاد في جنوب الجزيرة وقد رأوها، وقرى لوط يسيرون عليها وهم في تجارتهم من الشام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم، يعني كان هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى عاد وثمود وقرى لوط أشد من العرب ومن قريش قوم، وما كان الله يعيذه من شيء في السماوات ولا ما كان هناك شيء يعجز الله أن يفوته ويغلبه سبحانه وتعالى، لا شيء، لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى، إنه كان عليما قدير. الله عليم كل خلقه سبحانه وتعالى، قدير على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها، لو كان الله تبارك وتعالى كل إنسان يعمل سيئا يعاقبه في الحال وتأتيه العقوبة في نفس الوقت، ما يبقى، لا يبقى أحد يعني من الناس على ظهر هذا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل، ولكن من سنة الله الجارية أن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إما أجل في استئصالهم في هذه الدنيا، وإما الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى وهو الآخرة، ليعاقبهم في النار أيضاً. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده إذا جاء أجلهم، يعني الذي سماه الله تبارك وتعالى يوم الهلاك الذي كتبه الله لهم، الله لا شك أنه بصير بعباده، يعلم يعني أين يقع العقاب ومن يستحق العقاب، من يستحق العقوبة منهم في الدنيا وكذلك في الآخرة من يستحق النار. ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلة، فالله أعلم بمن يستحق يعني الدخول في النار. الحمد لله رب العالمين، من هذا وهذا تم السورة ولله الحمد. الظالم نفسه هو الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات مع إيمانه، وفي عنده تقصير، في جنون، يعني مع صلاحه لكن في جنون. الثاني المقتصد هو الذي أدى الواجبات، انتهى عن المحرمات، لكن لا سبق له في الخيرات. والسابق في الخيرات هو الذي أدى الواجبات وكذلك النوافل والمستحبات، وانتهى عن المحرمات وكذلك المكروهات، ويمكن يترك بعض المباحات من أجل ما عند الله تبارك وتعالى زهدا في هذه الدنيا ورغبة فيما عند الله. هذا السابق في الخيرات. ولكن الثلاثة كلهم هذول من أهل الصلاح، من يدخلون الجنة هؤلاء جميعا كل درجات أهل الإيمان. الظالم نفسه والمقتصد والسابق في الخيرات كلهم من أهل جنة الله تبارك وتعالى.